بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا عفان، عندكم كلكم ابن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد، من هو حماد؟ ابن سلمة، قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يذكر فيها، لا يذكر الله عز وجل في ذلك. ليس المراد أنه يذكر كلمة الله وحدها، إنما المقصود أنه لا يذكر الله في الأرض، لا تقوم الساعة حتى ما يذكر الله في الأرض، لا بتسبيح ولا تحميد ولا تهليل ولا تكبير ولا شيء، حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. الله الله. إذن ما تقوم إلا على شرار الخلق. ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك؟ عندك يا أبو أحمد؟ حتى يأتي أمر الله، في بعض الروايات إلى قيام الساعة. نعم، إلى قرب قيام الساعة. بينه الحديث الآخر قال فيبعث الله ريحا طيبة فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذن قبل قيام الساعة، قبل النفخ في الصور، تكون بعث الريح الطيبة الباردة اللينة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة. من يسرد جميع هذه الأسماء ابتداء بأبي كريب؟ عندك اسمه؟ هذا أبو بكر بن أبي شيبة تعني. طيب، ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، من أبو كريب؟ محمد بن علاء الهمدان. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق، شقيق بن سلمة أبو وائل عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة ابن من؟ ابن اليمان. ما اسم أبيه؟ اليمان حسين، ويقال حسل، حسل وحسين، حسل حاء وسين ولام، ويقال بالتصغير حسين، ولقب باليمان، حذيفة بن اليمان. متى قتل أبوه؟ أهو مسلم أبوه أولا أو لا؟ لا. نعم، قتل في يوم، قتل في أحد، وهو يعتبر من شهداء أحد، من شهداء أحد، مع أنه قتل خطأ. قتله بعض المسلمين خطأ ظنه من المشركين فقتل. هل يعتبر شهيدا لأنه قتل خطأ من المسلمين؟ يعتبر شهيدا لأنه توفي في أرض المعركة. من قتل في أرض المعركة فهو شهيد، سواء من قبل المشركين أو رجع عليه سيفه أو رجع عليه رمحه أو قتله أخوه أو صاحبه خطأ، كلهم شهداء. وقد عد العلماء والد حذيفة من الشهداء أحد، وبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عده من الشهداء أحد ولم يستثنه أحد، ولم يخصه بأن غسله وصلى عليه، بل حكمه كحكم غيره من الشهداء. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. قال: وقع في رواية البخاري: فكتبنا له 1500. فقلنا: تخاف ونحن 1500. وفي رواية البخاري أيضا: فوجدناهم 500. وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قولهم 600 إلى 700 الرجال خاصة، ويكون رواية ماذا 500 المراد به المقاتلون. قال: ولكن هذا الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس، قال فيها: فكتبنا له 1500 رجل. والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة، وبقولهم فكتبنا له 1500 مع المسلمين حولهم. هذا جواب طيب، ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة، وبإضافة حوالي المدينة القرى التي حول المدينة وصلوا إلى 1500. قال: وأما قوله ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا، لعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور المشاركة في الدخول في الفتنة والحروب. فيه جواز كتابة المسلمين، كتابة أعدادهم لحاجة المسلمين، إما حاجتهم للقتال، للديوان، للنفقة، للأرزاق وما أشبه ذلك، كتابة جائزة. احصوا لي كم يلفظ الإسلام. فاصلتين. من أجل هذا نبهنا عليها، يعني المقصود الإشارة إلى أنه ما يذكر اسم الله في الذكر، فإلا فما أحد من الصحابة كان يذكر الله بقوله الله الله الله الله، هذا ما هو ذكر. التسمى هذا ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيره من ماذا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، هذا من البدع. أن يذكر الله بلفظ الله الله الله الله هذا بدع، أو هو أو بلفظ هو هو هو نعم الله المستعان. إذن الألفاظ: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات المباركات، ذكر الله بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. أما يهز رأسه ويقول الله الله الله الله هذا من البدع، من البدع والمحدثات. وعندهم الآن أيضا هو كلمته أو الضمير هو هو هو هو, هو كأنه ينبح. نعم. هذا ليس من الذكر، ليس من الذكر.